قال هذا قد يقول ذكرتم أن اسم الجواد لم يرد في القرآن ولم يصح الحديث الوارد في إعداد أسماء، وقد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كريم يحب الكرم جواد يحب الجود، فثبت هذا الحديث. وأما أنه لم يثبت ولم يثبت أيضا في الباب شيء يعتمد عليه في إثبات هذا الاسم، نعم نقول إن هذا الاسم ذكره جماعة من أهل العلم، لكن الأسماء مبنية على التوقيت ولم يرد في القرآن هذا الاسم، فاستدركنا على العلامة بن سعدي في فتح الرحيم بأنه التزم أن يفسر الأسماء الحسنى الواردة في القرآن، وهذا الاسم غير وارد فيها. ثم إن هذا الاسم ورد في أحاديث ضعيف، منها حديث العدل كتاب هريرة المشهور هو حديث ضعيف، ومنها هذا الحديث هو حديث ضعيف، ولا يثبت حديث من أحاديث المروية في تسمية الله سبحانه وتعالى باسم الجواد، والناس بأخرة صاروا يشددونه فيقولون عبد الجواد. وقد ذكر الجبردي في عجائب الآثار أن أحد علماء مصر ممن كان يسمى بعبد الجواد أنه كان يكره هذه التسمية، ويقول الناس يثقلونه وهو مخفف أو كلام هذا معناه. فالجواد والجواد كلاهما لم يثبت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.